أهلا وحياكم الله. الله يحييك. إذا اشترى الشخص حطبا واشترط على البائع أن ينقله بسيارته إلى المنزل، ولكن تعطلت السيارة، فهل يجوز للمشتري خصم شيء من قيمة الحطب مقابل عدم نقل الحطب بالسيارة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا اشترى الرجل من شخص حمولة حطب واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته، ولكن تعطلت السيارة فلم يستطع، فإن للمشتري أن يخصم على البائع مقدار ما فاته من حمل الحطب، لأن البائع قد التزم به، ومعلوم أنه بالتزامه به سوف تزيد قيمة الحطب. نعم. فإذا لم يفل البائع بما شرط عليه فإن للمشتري أن يخصم مقدار ما فاته من هذا الشرط. لكني أرى من باب المشورة والنصيحة أنه إذا كان عدم إيصال الحطب إلى بيت المشتري بغير اختيار البائع أن لا يسقط من الثمن شيئا، لأن هذا معذور. صحيح. وإنسان ينبغي أن يكون له كرم وإحسان إلى إخوانه. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة تاميم را تقول في يوم، لكن قل لي لو أن البائع، نعم، لما تعطلت السيارة وقال المشتري لا بد أن نخصم من الثمن مقدار ما فات، قال أنا أستأجر سيارة وأوصل، ففي هذه الحال لا يكون للمشتري أن يخصم شيئا. نعم. السائلة أن تاميم را تقول في يوم من الأيام كان علينا درس تلاوة قرآن، فجاءها الحيض، فقال لها البعض يجوز لك أن تلمسي وتتصفح القرآن في حالة التعليم فقط، وبعضهم قال لا يجوز لك ذلك، فما الصواب في ذلك مأجورين؟ الصواب في ذلك والعلم عند الله عز وجل أنه لا يجوز لمن لم يكن على وضوء أن يمس المصحف إلا بحائل. وأما قراءة القرآن للحائض فإنه لا بأس به، لا بأس بها إذا كان المقصود التعليم أو التعلم أو أوراد الصباح أو المساء. وأما إذا كان قصد الحائض من قراءة القرآن التعبد بذلك فإن فيه خلافا بين العلماء، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، والاحتياط أن لا تقرأ للتعبد، لأنها إذا قرأت للتعبد دار الأمر بين أن تكون آثمة أو مأجورة، ومعلوم أن من الورع أن يترك الإنسان ما يريبه إلى ما لا يريبه. حفظكم الله فضيلة الشيخ. زوجة تحلف أيمانا كاذبة وتسب أم الزوج وإخوانه، ما نصيحتكم لهذه الزوجة؟ نصيحتي لهذه الزوجة أن تكون حسنة الآداب مع أم زوجها، لأن ذلك مما يزيد زوجها رضا عنها، ومما يزيد الزوج إحسانا في عشرتها، وهي مأجورة على ذلك. وإذا ساءت العشرة بين الزوجة وأم الزوج أو أبي الزوج أو أقارب الزوج، فالغالب أنها تسوء العشرة بين المرأة وزوجها أيضا، فتكون حياتهما نكدا، وربما يحدث بين الزوجين أولاد فيسوءهم أن يروا أمهم وأباهم على هذه الحال. فنصيحتي للزوجة أن تصبر وتحتسب وتحسن إلى أم زوجها وأبيه ومن يعز عليه من الأقارب، كما أني أنصح أيضا بعض الأزواج الذين يريدون من زوجاتهم أن يكن خدما لأمهاتهم، وهذا غلط محض، الزوجة ليست خادمة لأم الزوج ولا لأبي الزوج، وخدمتها لأم الزوج وأبي الزوج معروف منها وإحسان، ليس مفروضا عليها. أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه، وما لم يجد به العرف لم يجب عليها. ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه، أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليها أن يتقي الله ولا يستعمل قوته ضد ضعفها، فإن الله تعالى فوقه وهو العلي الكبير عز وجل. قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولادا ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته، هل يجوز ذلك؟ بنت الأخت تكون الأخت خالة لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فلا يحل له أن يتزوج بنت أخت زوجته. ما دامت أخته، ما دامت زوجته في عصمته. أما إذا فرقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس. جزاكم الله خير يا شيخ. العربون الذي يدفعه المشتري للبائع ثم يبطل البيع بسبب رفض المشتري للسلعة، هل العربون من حق البائع؟ نعم. العربون هو أن البائع إذا خاف من المشتري أن يفسخ البيع طلب منه العربون، فمثل إذا باع عليه أرضا ب10,000 ريال وقال: أنا أريد منك عربونا قدره 1,000 ريال، فأعطاه إياه، فإن تم البيع فالعربون من الثمن ويسلم 9,000، وإن لم يتم فالبيع فالعربون للبائع، لأنه هكذا جرى بينهما، وهذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وهو من مصلحة الطرفين. أما المشتري فمصلحته أنه تخلص من السلعة التي قدم لها العربون، ومعلوم أنه لن يؤثر غرامة العربون إلا لتوقي خسارة أكبر منه. وأما البائع فإن من مصلحته في العربون أنه يأخذ هذا العربون عوضا عن نظرة الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتري. فالمهم أن بيع العربون صحيح، فإن تم البيع فالعربون أول الثمن، وإن لم يتم البيع فالعربون للبائع. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الذين يدينون الناس من طرقهم ما يلي: يسأل المدين ما السلعة التي تريدها، فيقول: سيارة موديل كذا وكذا والسعر قريب من كذا وكذا، فيذهب الدائن ويشتري هذه الموصوفة ثم يقوم ببيعها على المدين بالتقسيط، ما الحكم في مثل ذلك؟ الحكم التحريم، يعني أن هذا العمل حرام، لأنه حيلة واضحة. فبدلا من أن يقول الدائن للمدين: خذ هذه 50,000 اشتري بها السيارة التي تريد وهي عليك بعد سنة 60,000، بدلا أن يقول هكذا يقول: اذهب واختر السيارة التي تريد وأنا أشتريها لك نقدا فيما بيني وبين البائع، وأبيعها عليك بالتقسيط بزيادة على الثمن، فهذه حيلة واضحة قريبة جدا، وهي أخبث من الصورة الأولى، يعني أخبث من أن يعطيه 50,000 ويقول هي 60,000 إلى سنة، لأن هذه الصورة ربا صريح، والإنسان يفعله وهو خائف وخجل من الله عز وجل، وربما يمن الله عليه بتوبة. أما الصورة التي فيها اذهب واختر السيارة وأنا أشتريها وبيع عليك مؤجلا بثمن أكثر، فهو يعتقد أنها حلال ولا يكاد يقلع عنها، وهي جامعة بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع. وإذا كان بنو إسرائيل عوقبوا بحيلة أدنى من ذلك بلا شك، فما بالك بهذه الحيلة؟ بنو إسرائيل حرم الله عليهم الشحوم، فماذا صنعوا؟ قالوا نذيب الشحوم ثم نبيعها ونأخذ الثمن، وحينئذ لم نأكل الشحوم. ففي الحيلة هذه درجتان، الإذابة والبيع وأخذ الثمن بدلا عن الأكل. وفي الحيلة التي ذكرت في السؤال حيلة واحدة، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من التشبه باليهود، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فنصيحتي لإخوان المسلمين الذين يريدون أن يكون مطعمهم حلالا ومشربهم حلالا وغذاؤهم حلالا أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الحيل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. إذن الشيخ محمد حفظكم الله، أصحاب المؤسسات والشركات الذين يتبعون مثل هذه الأمور، ما هي الطريقة الصحيحة في البيع؟ نعم، الطريقة الصحيحة في البيع، وهذا جزاك الله خيرا تنبيه حسن، أن الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع يذكر له ما هو مباح. طيب، الطريقة الصحيحة للبيع أن يكون عند الإنسان سيارات، نعم، معدها للبيع بالنقد وبالتقسيط. طيب، فمن جاء وأخذها نقدا فقد أخذها نقدا، ومن جاء وطلب التقسيط أخذها بالتقسيط. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل قول اللهم لا شماتة، هل هذه الأدعية واردة؟ يعني مثلا يقول يريد أن يتكلم عن شخص بشيء، نعم شيخ، من أفعاله السيئة، نعم، فيقول اللهم لا شماته، نعم، هذا الرجل يفعل كذا وكذا، نعم، لا بأس به، لا بأس بهذا إذا ساغ أن يذكر أخاه بهذا العيب، لأنه لا يجوز الإنسان أن يذكر أخاه بعيب، فإن ذلك من الغيبة، وقد نهى الله تعالى عن الغيبة وصورها بأبشع صورة، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم، لو قال على سبيل العموم، لو قال اللهم لا شماتة، بعض الناس يفعل كذا وكذا، هذا لا بأس، لأنه لم يعين من تكلم فيه، والمخاطب لا يدري من هو. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة بقبعة أو نحوه؟ لا يجب تغطية الرأس، لأن العورة الواجب سترها، لأن العورة الواجب سترها ما بين السرة والركبة، ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي بأحسن لبسة يلبسها الناس في زمانه ومكانه، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كان عنده غترة فالأفضل أن يلبسها، لأن ذلك من أخذ الزينة بالنسبة لعرفنا هنا في السعودية. نعم يا شيخ. قد يكون في بعض البلاد لا يهتمون بتغطية الرأس وتتم الزينة عندهم بدون تغطيته، فلكل بلد حكم نفسه، والمهم أن تلبس أو أن تأخذ الزينة عند كل صلاة. نعم. السائل ميم نون من المدينة النبوية يقول أسأل عن هذا الدعاء، هل هو وارد؟ ما حكم اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون؟ هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأنه إذا قال اللهم يا من لا تراه العيون وأطلق صار في هذا إنكار لرؤية الله تعالى في الآخرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحبا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. الله أكبر. وقد أنكر قوم رؤية الله عز وجل وقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك بناء على عقولهم التي يعتمدون في إثبات الصفات لله عز وجل ونفيها عنه عليها، أي على عقولهم. وهذا خطأ عظيم أن يحكم الإنسان عقله في أمر من أمور الغيب، لأن أمور الغيب لا يمكن إدراكها إلا بمشاهدتها أو مشاهدة نظيرها أو الخبر الصادق عنها، فتجدهم ينكرون رؤية الله ويحرفون كلام الله ورسوله بناء على عقيدتهم المبنية على العقل الفاسد، لأن حقيقة تحكيم العقل أن يسلم الإنسان لما أخبر الله به ورسوله تسليما تاما، فإن هذا مقتضى العقل ومقتضى الإيمان. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهؤلاء المنكرون لرؤية الله تعالى في الآخرة لم يسلموا تسليما، بل أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن. فقيل لهم سبحان الله، النصوص واضحة في هذا. في القرآن الكريم قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة أي حسنة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل، وإضافة النظر إلى الوجوه يعني أنه بالعين، لأن أداة النظر في الوجه هي العين. فحرفوا الكلمة عن مواضعه وقالوا إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا تحريف. زادوا في الآية حرف كلمة كما زادت بنو إسرائيل حرفا حين قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، وقيل لهم إن الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه الآية تدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن معنى لا تدركه أي تراه ولا تدركه، لأنه أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والعجب أنهم يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية وهي حجة عليهم. وقيل لهم إن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك، ولو كانت الرؤية ممتنعة على الله عز وجل لكانت غير لائقة به، وموسى أحد أنبياء أحد الرسل أولي العزم، لا يمكن أن يسأل الله ما لا يليق به أبدا، مستحيل. قالوا إنه إن الله قال له لن تراني، قلنا نعم، قال لن تراني يعني في الدنيا لن تثبت لرؤيتي، ولهذا ضرب الله له مثلا فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا عندك جبل ساوى الأرض، حينئذ خر موسى صاعقا، خر موسى صاعقا مما رأى. فيكون في هذه الآية التي استدلوا بها على في رؤية دليل عليهم، والحمد لله. وقيل لهم إن الله تعالى يقول في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل هذا عقابا عليهم، ولو كان الأبرار لا يرونه لاستوى في هذا الحكم الفجار والأبرار. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الله لم يحجب هؤلاء عنه في حال السخط إلا وقد أذن للأبرار أن يروه، أو كلمة نحوها. وهذا استدلال جيد. وقيل لهم إن الله تبارك وتعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر أعلم الخلق بكلام الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق في ما يقول، قال: إن الزيادة هي النظر إلى وجه الله. وقيل لهم إن الله تعالى قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد فسر المزيد بأنهم نظر إلى وجه الله، كما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة. وقيل لهم إن الله تعالى قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وحذف المفعول ليعم كل نظرة يستمتعون بها ويتلذذون بها، وأجلها رؤية الله عز وجل، فهم ينظرون الرب عز وجل، وينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون الكفار الذين كانوا في الدنيا يضحكون بهم وإذا مروا بهم يتغامزون. وقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله وأنصحهم لعباد الله وأفصحهم في المقال وأسدهم في القول، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وأخبر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب. فانظر إلى هذا التثبيت والتقرير والتوكيد لرؤية الله عز وجل بضرب هذه الأمثلة التي لا يشك فيها أحد. الشمس في حال الصحو ليس دونها سحاب، لا يشك أحد في رؤيتها. والقمر ليلة البدر لا أحد يحتجب عنه رؤيته، كل يراها. ولهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة، لم يرد عن أحد منهم أنه نفى ذلك أبدا. وأدنى ما يقال لهؤلاء: ائتوا إلينا لنجلس في أحد المساجد ولندعو الله عز وجل، فنقول: اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها يا رب العالمين. لا أظن أن يثبت لهم قدم على ذلك أبدا، لن يجسروا أن يأتوا ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، مما يدل على أن إيمانهم بانتفاء الرؤية ليس إيمانا عن يقين. والخلاصة أن رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف. ونسأل الله تعالى لمن أنكرها أن يهديهم اللهم آمين إلى الحق اللهم آمين، حتى يلقوا الله عز وجل وهم مؤمنون بكتابه